فاحشة أي كان فعلة قبيحة قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان. هذا أحسن الله عليكم من يقول عبارة ابن القيم أحسن الله عليكم. حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان. وذكر قصة القردة التي زنت أثر أخرجه البخاري في صحيحه أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. هذا أحسن الله عليكم ذكره في كتاب القسامة. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قالوا حديث يكذبه النظر رجم قردة في زنا. قالوا رويتم أن قرودا رجمت قردة في زنا فإن كانت القرود إنما رجمتها في الإحصان فذلك أضرف للحديث. وعلى هذا القياس فإنكم لا تدرون لعل القرود تقيم من أحكام التوراة أمورا كثيرة ولعل دينها اليهودية بعد. وإن كانت القرود يهودا فلعل الخنازير نصارى. هذا كلام المعترض أحسن وليكم سيرد عليه ابن قديبة. قال أبو محمد ونحن نقول في جواب هذا الاستهزاء إن حديث القرود ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وإنما هو شيء ذكر عن عمرو بن ميمون. صحيح لا يروى الحيوانات ليست مكلفة ليس عليها تكليف. والذين مسخوا من بني إسرائيل لم يكن لهم نسل وإنما مسخوا ثلاثة أيام ثم ماتوا. وأما هذه القردة والخنازير فهي حيوانات أمة من الأمم ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمة من أمثالكم أمم. فالخنازير أمة والقردة أمة الحيوانات كلها أمة والقردة أمة وسائر الحيوانات أمم هذه أمم خلقها الله ولست مكلفة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال ابن قتيبة وقد يمكن أن يكون رأى القرود ترجم قردة فظن أنها ترجمها لأنها زنت وهذا لا يعلمه أحد إلا ظن لأن القرود لا تنبئ عن أنفسها والذي يراها تتفاسد لا يعلم أزنت أم لم تزني. صحيح كل هذا لا أيوة كلام الحافظ. نعم أحسن الله عليكم. كلام الحافظ على الآية شوف الحافظ من كثير أحسن الله عليكم أو غيره كذلك قرطبي وبغوي كلام الآية الآية اللي وقفنا عليه وقفنا أحسن الله عليكم عند وأوفوا الكيل إذا كلتم قرأناها. لكن أحسن الله إليكم عبارة ابن القيم استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان هل هذا يعني أن الحيوان عنده عقل؟ الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال القرطبي قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فيه مسألة واحدة. قال العلماء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا فإن معناه لا تدنوا من الزنا والزنا يمد ويقصر لغتان. ثم قال وسبيلا نصب على التمييز التقدير وساء سبيله سبيلا أي لأنه يؤدي إلى النار والزنا من الكبائر ولا خلاف فيه وفي قبحه ولا سيما بحليلة الجار، وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. انتهى حسن الله. الحديث في صحيح مسلم. الآية ولا قبلها، لا في قبلها. حسن الله عليكم. ولا تقتلوا أولادكم. قال فيه مسألتان: الأولى قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام والحمد لله، والإملاق الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة العظام الملس. قال الهذلي يصف صائدا: أتيح لها أقيدر ذو حشيف. والإملاق إيش؟ والإملاق الفقر وعدم الملك. نعم. ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، إن هذا من أكبر الكبائر، يعني قتل بعد الشرك بالله عز وجل، وقتل الأولاد فيه القتل وفيه قطيعة الرحم وفيه سوء ظن بالله عز وجل، خشية الإملاق، خشية الله، كما في الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جهل بن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله عز وجل. قال ثم أيون؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أيون؟ قال أن تزاني بحليل جارك. أن تقتل ولدك قتل الولد خشية أن يطعم معه. استمرت في الأمور الثلاثة: قتل وقطيعة الرحم وسوء ظن بالله. اللي قبلها الآية التي قبلها أحيانا ذكر مناسبة ذكر آية النهي عن الزنا لما قبلها. لما قال لا خلف ما خلف كلمة ما يقص بما تكلم أحسن الله لكم على الآية التي قبلها. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. نعم. ما تكلم عليها حافظ. أحسن الله إليكم الحافظ من كثير. الآية أولى التي قبلها أحسن الله إليكم لا أطال في الآية التي قبلها وحيا ولا تجعل يدك التي بعدها نقرأها أم نقرأ الهيبة؟ أول أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا كما قالت اليهود عليهم لعائن الله يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدس الكريم الوهاب. وقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط أي ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. وهذا من باب اللف والنشر أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذموك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذممي. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا فإنها تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال كما قال تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم ولا تبسطها كل البسط من بين ذلك لا تجعل ذلك مغلولتها عنقك، هذا هو البخل، ولا تجعل كل البسط على الإسراف والتبذير، ولكن بين ذلك كما قال تعالى في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسبق هذا بين البخل وبين التبذير والإسراف. وهنا قال: ولا تبسط لك كل البسط، ولا تجعل لك مرورتين عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقبل ملوم محسورا. نعم، التفسير: ولا تجعل لك مرورتين عنقك. قوله تعالى: ولا أحسن عليك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن الشح والبخل، والمعنى: لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا كمن حبست يده عن الإنفاق وشدت إلى عنقه. ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإسراف والتبذير، أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في يدك شيء. فتقعد، أي إن فعلت ذلك ملوما أي موصوفا بما تلام عليه من سوء تصرف وارتكاب أمر لا رشد ولا عقل فيه. محسورا، أي منقطعا من المال كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته. ثم أتبع تعالى بعد هذه الوصايا المتعلقة بالأموال بيان حكمته في بسط الرزق وتقديره على عباده بحسب علمه بهم، فقال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسعه ويكثره لمن يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا. ويقدر، أي ويضيق ويقلل الرزق عن الحاجة على من يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بأحوال عباده وما يصلحهم، بصير بهم وبشؤونهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف حدوث فقر شديد في المستقبل يسببه في ظنكم إنفاقكم عليهم. نحن نرزقهم وإياكم، أي رزقهم علينا لا عليكم، فنحن نرزقهم ونرزقكم، فلا تخافوا الفقر بسبب الإنفاق. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي ذنبا عظيما وجرما خطيرا. وجاء في الحديث الصحيح: جعله الذنب الثاني بعد الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يعني بعد الشرك بالله، لما سأل الذنب أعظم قال الشرك بالله، قال تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. استمت فيه الأمور الثلاثة: القتل وقطيعة الرحم وسوء الظن بالله. نعم، لأنه اجتمعت فيه ثلاثة أمور: القتل وقطيعة الرحم وسوء الظن بالله عز وجل، حيث قتله خشية أن يطعم معه فيقل رزقه فلا يستطيع أن ينفق عليه بزعمه. ولا تقربوا الزنا، أي لا تدنوا منه، وهذا أبلغ من لا تزنوا، لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللمس والقبلة والنظرة والغمز وغير ذلك مما يجر إلى الزنا. فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل، لأنه نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وعن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها. إنه كان فاحشة، أي كان فعلة قبيحة قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول. هذه طلبت من نحذفها حتى عند كثير من الحيوان. نعم. وساء سبيلا، أي وساء طريقا موصلا إلى هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. وساء سبيلا أي وساء طريقا موصلا إلى هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. والزنا متفاوت، ومن أعظمه ما جاء في الحديث الصحيح: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجته، لأن فيه زنا وإيذاء للجار. ولهذا جاء في الحديث: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. أحسن الله إليكم، هل يقال أن الزنا بحليلة الجار أعظم من زنا المحارم؟ زنا المحارم أعظم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. المناسبة منصور وحيان كان مناسبة مناسبة الآية لماذا لم يذكر السنة في السبع الموبقات؟ أقول لا شك أنه بك لا كبائر والموبقات المهلكات وهو كل الكبائر المهلكات إلا من تاب. لما عد السبع نعم. أحسن الله إليكم. رحمك الله. قال أبو حيان رحمه الله لما نهى تعالى عن قتل الأولاد نهى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة، فنهى عن قربان الزنا واستلزم ذلك النهي عن الزنا. نعم. ونهى عن القرب عندنا عندك نهى عن لو التعبير نهى عن القرب نهى ولا تقربوا الزنا أي لا تدنوا منه، وهذا أبلغ من لا تزنوا لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنا. نهى عن القرب عندك. نعم. فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل لأنه نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وعن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها. نهي عن القربان. قربان عن أحسن الله عليك. فالنهي عن القرب عن القربان ما يتقرب في القربان والقربان القربان ما يتقرب به من الذبائح كالهدي والأضحية قربان بالضبط القربان الكسر القرب من الشيء. حسن الله عليكم. فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الفعل لأنه نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وعن أسبابها الموصلة إليها والموقعة فيها. نعم. بعده إنه كان فاحشة أي كان فعلة قبيحة قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول. وساء سبيلا أي وساء طريقا موصلا إلى هلكة وبوار وافتقار في الدنيا وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. والزنا متفاوت، ومن أعظمه ما جاء في الحديث الصحيح أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجته. طيب. أحسن الله إليك. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. سلام الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. قلتم حفظكم الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي التي حرم قتلها، وهي كل نفس آدمية سوى نفس الكافر الحربي إلا بالحق أي بالحق الشرعي المزيل لحرمتها وعصمتها المستباح به قتلها من كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو القتل قصاصا، كما جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس. والآن يتبع هذه مسعود لا يحل دم مسلم إلا بعد ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والبارك الجماعة أو يذكر طعد هذا وصح من حديث مسعود. نعم. أحسن الله إليك. ومن قتل مظلوما أي قتل ظلما عمدا وعدوانا بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوليه. نعم ذكرنا هذا بالأمس. نعم فقد جعلنا لوليه وهم وارثه. ومن قتل أي مظلوما. نعم أي قتل ظلما عمدا وعدوانا بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوليه وهم وارثه سلطانا أي سلطة على القاتل بالحكم الشرعي بالقصاص منه أو أخذ الدية أو العفو. فلا يسرف في القتل يعني الحكم الشرعي وليس بعد أنه الولي هو يقتص بنفسه إنما إقامة الحدود والقصاص يقول ولاه الأمور. نعم أحسن الله عليكم. يصح يعني ها من ناحية اللغة يصح وهم وارثه وهم إيش وهم وارثه وهم وارثه إذا عبر بالواحد عن الجماعة. نعم يعني قصدك وارثه بالإفراد يعني. نعم الإفراد إفراد القدم يفرد به الجنس العظم. نعم أحسن الله عليكم. فلا يسرف في القتل أي فلا يتجاوز الحد المشروع بأن يقتل غير القاتل أو يمثل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون. إنه كان منصورا أي أن الله قد نصره على خصمه فليكن عادلا في قصاصه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يسرف في القتل. ومن قتل مظلوما أي قتل ظلما عمدا وعدوانا بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لوليه وهم وارثه سلطانا أي سلطة على القاتل بالحكم الشرعي بالقصاص منه أو أخذ الدية أو العفو. به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية يفعلون. إنه كان منصورا أي إن الله قد نصره على خصمه فليكن عادلا في قصاصه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثماره حتى يبلغ أشده أي حتى يبلغ اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله. وأوفوا بالعهد وهو ما عاهدوا على الوفاء به سواء كانت مع الله أو مع الناس. إن العهد كان مسؤولا أي مسؤولا عنه يوم القيامة أي عن الوفاء به من عدمه. وأوفوا الكيل إذا أكلتم أي أتموا الكيل وأكملوه بشعله وافيا غير منقوص إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بخس. وزنوا بالقسطاس المستقيم أي بأضبط الموازين وأعدلها. ذلك أي إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن تأويلا أي خير لكم في الدنيا وأحسن عاقبة ومآلا في الآخرة. اسم القسطاس الكلام على القسطاس القسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس. ذكر أن ابن عباس أخذ من قوله أن ابن عباس أخذ من قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا أخذ منها خلافة معاوية. ذكر الحافظ من كثير هذا كل حال أقول قد قالها من الإشارات والله أعلم. أحسن الله عليكم. في القاموس المحيط القسطاس بالضم والكسر الميزان وأقوم الموازين أو هو ميزان العدل أي ميزان كان كالقسطاس بالصاد. القسطاس بالضم القسطاس بالضم والكسر القسطاس بالقسطاس نعم الميزان وأقوم الموازين كذا الميزان فقط وزنوا بالقسطاس عندك ابن كثير شيخنا يقول وزنوا بالقسطاس قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان، وقال مجاهد هو العدل بالرومية. وقوله المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. نوزنوا بالقصاص المستقيم أي بأضبط الموازين وأعدلها. ذكرتم في التفسير القرطبي. القرطبي قال فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم، تقدم الكلام فيه أيضا في الأنعام، وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع وقد مضى في سورة يوسف فلا معنى للإعادة. والقصاص بضم القاف وكسرها الميزان بلغة الروم، قاله ابن عزيز. وقال الزجاج القصاص الميزان صغيرا كان أو كبيرا، وقال مجاهد القصاص العدل، وكان يقول هي لغة رومية، وكان الناس قيل لهم زنوا بمعدلة في وزنكم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر القصاص بضم القاف، وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالقصاص بكسر القاف، وهما لغتان. المستقيم الذي لا عوج فيه. المستقيم هنا شيخنا البغوي قال ابن كثير ما تعرض المستقيم شيخنا البغوي. البغوي قال وين تمدح وزنوا بالقصاص المستقيم. المستقيم الذي لا عوج فيه. إيه قال الذي لا عوج فيه. لا قصار يعني. ابن كثير هو الذي ذكر الشيء. نعم. قال لا عوج فيه. ابن كثير قال الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم. وزنوا بالقصاص المستقيم. نعم. وزنوا بالقصاص المستقيم أي بأضبط الموازين وأعدلها. وزنوا بالقصاص المستقيم يعني بالميزان الذي لا عوجة بالميزان الذي لا عوجاج به ولا انحراف. نعم. عبارة ابن كثير شيخ. نعم. بالميزان الذي لا عوجاج به ولا اضطراب ولا انحراف. القصاص لغات بس ما أتكلم على معانيها. قصاص والقصاص و... شو من جوزيك؟ قال أحسن الله لك من جوزي. قال قوله تعالى وزنوا بالقصاص، قال فيه خمس لغات، أحدها قسطاس بالسين بضم القاف وسينين، وهذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم. نعم. قال والثانية كذلك إلا أن القاف مكسورة قسطاس هي قراءتنا، وهذه قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. قال فراؤهما لغتان، والثالثة قسطاس بصادين، والرابعة قسطاس بصاد قبل الطاء وسين بعدها، وهاتان مرويتان عن حمزة. والخامسة قسطان بالنون، قرأت على شيخنا ابن منصور اللغوي عن ابن دريد قال قسطاس الميزان رومي معرب. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا قلتم ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع شيئا لا علم لك, لا علم لك به أي بأنه حق وصواب أم لا إن السمع والبصر والفؤاد وهي وسائل العلم كل أولئك كان عنه مسؤولا أي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة ثم نهى عن الكبر الذي من مظاهره المشي في الأرض مرحا فقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متبخترا متفاخرا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا أي مختالا متبخترا متفاخرا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذا تعليل للنهي عن التكبر والمعنى أنك أيها الإنسان ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا أو شقا وكيف تتطاول وتتعاظم على الجبال ولن تبلغها طولا فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من الجمادين فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال كل ذلك أي كل ما سبق من الوصايا المذكورة قبل هذا ونسمع لمرحا إنك لا تنتخل شو كلام الحافظ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا والقرطبي كذلك والبغوي الشنقيطي رحمه الله قال أن فيها قال وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخلق الأرض أن معناه لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليها ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا أي أنت أيها المتكبر المختار ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين أنت عاجز عن التأثير فيهما فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا القول الثاني أن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمشيك قاله ابن جرير واستشهد له بقول رؤبة ابن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق أي المشي والمرور فيه يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطع الأرض بمشيتك قاله ابن جرير واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق وقوله تعالى ولن تبلغ الجبال طولا أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده كما ثبت في الصحيح بينما رجل يمشي في من كان قبلكم عليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته وأن الله خسف به وبداره الأرض وفي الحديث من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير حتى لهو أبغض إليه من الكلب أو الخنزير وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع حدثنا أحمد بن يكسر نعم قوله نعم ولا تمشي في الأرض مرحا نعم أي مختالا متبخترا متفاخرا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا تعليل للنهي عن التكبر. والمعنى ما راح أشوف كلام مرحا كلام المفسر على قول مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا. قال نفس ابن كثير قال متبخترا متمايلا مشي الجبارين مختالا مستكبرا نعم ولا تقفوا أقوال الثلاثة ولا تقفوا صلى الله عليك قولوا ولا تقفوا نعم. قال الحافظ الطبري رحمه الله ذكر معنى أنها لا تقل ثم ذكر الأقوال ولا تقفوا لا تخف قال ولا تقل أي لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله. ثم ذكر فيها أثارين ثم قال وقال آخرون بل معناه ولا ترمي ولا ترمي إيه نعم. ثم ذكر أثرا قال يعني يقول عن ابن عباس قال يقول لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم وساق آثارا. ثم ذكر ويزعم أن معنى قوله ولا تقف لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. وكان بعض أهل العربية من أهل الكوفة يزعم أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر. وإذا كان كما ذكروا وجب أن تكون قراءة ولا تقف ولا تقف تقف بضم القاف وسكون الفاء. ثم بعدها قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق فذلك هو القفو. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب لأن ذلك هو الغالب من استعمال العربي القفو فيه لا تتبع نعم. وأولى الأقوال في ذلك معنى لا تقل للناس وفيهم ما لا علم لك به فترميهم بالباطل وتشهد عليهم بغير الحق فذلك هو القفو. هنا اختير لعله القول الاتباع فقط في التفسير دون ذكر شيئا لا علم لك به أي من كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لا تقل. وقال العوفي عنه لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. ثم قال عن محمد بن الحنفية يعني شهادة الزور. ثم نقل قول قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال كما قال تعالى اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم. نعم. إذن هو ذكر هنا القول من يقول الشيء ما ليس له بعلم يعني عند التفسير ها البغاوي رجح أنه بالحدس حقيقة الحدث. المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدث والظن بعد ما ذكر طبعا الأقوال الثانية تفسير عندنا ولا تقفو هنا قلتم ولا تقفو ما ليس لك به علم أي لا تتتبع شيئا لا علم لك به أي بأنه حق وصواب أم لا. نعم ومرحا ومختارا متكبرا نعم نعم. ومرحا قلتم أي مختالا متبخترا متفاخرا مستقربا لذكره الله. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذا تعليل للنهي عن التكبر، والمعنى أنك أيها الإنسان ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر، كيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيها خرقا أو شقا، وكيف تتطاول وتتعاظم على الجبال ولن تبلغها طولا، فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من الجمادين، فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والجبال. كل ذلك أي كل ما سبق من الوصايا المذكورة كان سيئه أي قبيحه الذي يسوء العاملين ويضرهم، وهو النهي عنه بمنطوقه أو بمفهومه عند ربك مكروها. كل ذلك أي كل ما سبق من الوصايا المذكورة كان سيئه أي قبيحه الذي يسوء العاملين ويضرهم، وهو المنهي عنه بمنطوقه أو بمفهومه عند ربك مكروها أي يكرهه ولا يحبه، ولهذا نهى عنه وحرمه، فالكراهة هنا كراهة تحريم. ذلك أي ما سبق ذكره في الكتاب والسنة يراد بها التحريم، وقد يأتي في السنة يراد بها كراهة التنزيه مثل في صلاة العشاء وكان أكره النوم قبلها والحديث بعدها. أحسن الله أكبر الغد يراد بها تحريم، كل ذلك عند ربك مكروها يعني محرما، وهي من الكبائر العظيمة. نعم أحسن الله عليك. في قراءة كل ذلك كان سيئة، نعم قراءة كان سيئة يعني سيئة عند ربك مكروها، نعم يعني سوء صاحبه إذا حسب به. نعم ذلك أي ما سبق ذكره وبيانه من هذه الوصايا والأحكام مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي بعضا مما أوحاه إليك ربك يا محمد من الحكمة، والحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال، ولا تجعل مع الله إلها آخر. ذلك إيش ذلك؟ ذلك أي مما سبق ذكره وبيانه من هذه الوصايا والأحكام مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أي بعضا مما أوحاه إليك ربك يا محمد من الحكمة، والحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم. الحكمة على السنة قلت وكل ما يتعف وكل من آية الله والحكمة، تتوى السنة كلها حكمة من الحديث لا حصل إلا في الاثنين رجل أعطى الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أحسن الله إليك. في كلام لطيف جانا. أنا أشوف كلام الحافظ. ما حاليك يا رب. قرطبي الحكمة. قول الحكمة. ما حاليك يا ربك من الحكمة. البغوي قال وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. قال من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. الطبري أحسن ذلك. ابن كثير يقول هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. بسم الله. لا عبارة الطبري تضاف عبارة الطبري ذلك مما من الحكمة التي أوحيناها إليك في كتابنا هذا. نعم من الحكمة التي أوحينا إليك في كتابنا هذا تضاف. نعم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. القرطبي قال الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنت هذه الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. نعم كما قال الطبري مما أوحى إليك. طيب والحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق. نعم والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. نعم هذا كله جاء في هذه الآيات. نعم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي تلوم نفسك ويلومك الله والخلق مطرودا مبعدا من كل خير. وختم به الأحكام كما ابتدأها إشارة إلى أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها وهو رأس الأشياء وأساسها والأعمال بدونه باطلة لا تفيد شيئا. ثم قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. أفأصفاكم ربكم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا فيها يكفي الله. لما ذكر تعالى بعض أحكامه وأوامره وأوامره الشرعية ذكر تعالى بعض حججه وبراهينه العقلية الشرعية الدالة على بطلان أقوال المشركين الكفرية واعتقادهم فأبطل تعالى قول المشركين إن الملائكة بنات الله. هذه مناسبة بين الآية لما ذكر الأحكام والآداب ذكر إبطال أقوال المشركين التي هي ضد هذه الأحكام التي أمر الله بها. أحسن الله عليك. قل ولا تجعل مع الله إلها آخر في كلام ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال أبو حيان وكرر تعالى النهي عن الشرك ففي النهي الأول فتقعد مذموما مخذولا وفي الثاني فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والفرق بين مذموم وملوم أن كونه مذموما أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر وكونه ملوما أن يقال له بعد الفعل وذمه. والفرق إيش؟ والفرق بين مذموم وملوم أن كونه مذموما أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر وكونه ملوما أن يقال له بعد الفعل وذمه لما فعلت كذا وما حملك عليه وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك. فأول الأمر الذم وآخره اللوم. وكرر تعالى النهي عن الشرك ففي النهي الأول فتقعد مذموما مخذولا وفي الثاني فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. والفرق بين مذموم وملوم أن كونه مذموما أن يذكر أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر وكونه ملوما أن يقال له بعد الفعل وذمه لما فعلت كذا وما حملك عليه وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك. فأول الأمر الذم وآخره اللوم. والفرق بين مخذول ومدحور أن المخذول هو المتروك إعانته ونصره والمفوض إلى نفسه والمدحور المطرود المبعد على سبيل الإهانة له والاستخفاف به. فأول الأمر الخذلان وآخره الطرد مهانا. وكأن وصف الذم والخذلان يكون في الدنيا ووصف اللوم والدحور يكون في الآخرة، ولذلك جاء فتلقى في جهنم، والخطاب بالنهي في هذه الآيات للسامع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري: ولقد جعل الله عز وعلا فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك، لأن التوحيد هو رأس كل حكمة وملاكها، ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه، ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه، وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء، وما أغنت عن الفلاسفة أسفل. بذ أو بذ هكذا عندي في النسخة أحسن بكم، بذ. وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم وهم عن دين الله أضل من النعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر. ولا تجعل تفسير شيخنا. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، أي تلوم نفس أي تلوم نفسك ويلومك الله والخلق مطرودا مبعدا من كل خير. وختم به الأحكام كما ابتدأها، إشارة إلى أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها، وهو رأس الأشياء وأساسها، والأعمال بدونه باطلة. أقول للدلالة على بشرب الإشارة للدلالة على كما ابتدأها للدلالة. نعم للدلالة على أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها، وهو رأس الأشياء وأساسها، والأعمال بدونه باطلة لا تفيد شيئا. وهو رأس الإسلام وأساسه كما جاء في الحديث، رأس الإسلام وهو رأس الإسلام وهو رأس الأمر الذي جاء به النبي، وهو رأس الأمر الإسلام. نعم، وهو رأس الأمر وأساسه. والأعمال بدونه باطلة لا تفيد شيئا، يعني الأمر اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعده لما قال تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين. فعل هذا أحسن الله إليكم، وفق الله جميع طاعته وثبته وسلم، وصلى الله عليه وسلم.